الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس الأخير من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى الأصل الثالث. يا أبا دجانة اقرأ. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. حسبك، لا يحتاج نحن نقرأ إن شاء الله. فلما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث في الأصل الأول والأصل الثاني، شرع في بيان الأصل الثالث. والأصل الثالث يكمن بمعرفة اسم المبلغ، وبمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الدليل الذي دل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وذلك يرجع يا زكريا إلى أربع مسائل. المسألة الأولى معرفة اسمه، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. وهذا القدر مجزئ، يكفي في معرفة الاسم، تمام؟ يكفي بمعرفة الاسم أن تعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف أنه عربي، ولا يشترط معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، تمام؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. المسألة الثانية التي يجب معرفتها أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أنه عبد الله ورسوله، أرسله الله نذيرا وبشيرا وسراجا منيرا، فضله بالرسالة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو للناس كافة. أفسحوا أفسحوا يا بعض. والمسألة الثالثة التي يجب معرفتها أنه صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، يرشدنا إلى الصراط المستقيم. قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا ما أراده الشيخ بقوله نبئ بإقرأ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح نبيا وهو في الغار، وهو على عمر وقدره كم؟ 40 سنة، بإقرأ. ثم أرسل بالمدثر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح نبيا مرسلا، نبيا رسولا، بماذا؟ بالمدثر. طيب، ما الدليل على ذلك من السنة؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه فرقا، وجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فأنزل الله: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. ثم تتابع الوحي. بعثه الله، قال شيخ، بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، وهذه هي دعوة جميع الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال الشيخ، استدل على هذا، على هذه المسألة، بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أي يا أيها الملتف بالدثار قم فأنذر. ومعنى قم فأنذر، يقول الشيخ، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والنذارة على وزن البشارة، ومعناها أي انهض إلى قومك بالدعوة إلى الله وإلى نور الإسلام والإيمان ونبذ الجاهلية والأوثان. وربك فكبر، قال الشيخ، أي عظمه بالتوحيد. أقول الطبري رحمه الله تعالى: أي وربك يا محمد فعظم بعبادته، والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. وثيابك فطهر، قال الشيخ أي طهر أعمالك عن الشرك. وفي تفسير هذه الآية وثيابك فطهر قولا، القول الأول أن هذه الآية على ظاهرها، وهو ما ذهب إليه الشافعي في استدلاله. قال الشافعي المقصود منه الإعلام بأن الصلاة لا تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس أو النجس، وهذا هو ما اختاره غير واحد من المفسرين قديما وحديثا على أن هذه الآية على ظاهرها، والمراد فيه الثياب. والقول الثاني وهو الذي اختاره المصنف أن المراد هنا الأعمال، أن المراد هنا الأعمال، وهذا هو اختيار قتادة رحمه الله تعالى. قال قتادة: لا تلبسها على معصيتي، ويقال للرجل الصالح إنه لطاهر الثياب. وهذا أيضا اختيار كثير من أهل العلم سلفا وخلفا، تمام. ويطلق ذلك كناية، لأن الأعمال هي زينة الرجل ولباسه. ثم قال: والرجز فهجر، أي الرجز الأصنام. قال الشيخ: الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، تمام. ويدل على ذلك قوله تعالى: إن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويدل على ذلك أيضا سورة الكافرون، أحسنت. طيب، المسألة الرابعة التي يجب معرفتها، معرفة أن الذي ثبتت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم والحكمة المطهرة. والقرآن الكريم والحكمة المطهرة الرجوع إليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل تحت معرفة أو تحت أركان ركن الشهادة، داخل تحت ركن الشهادة، وسوف يأتي معنا بيان ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون. وأيضا الشيخ في قوله: وله من العمر 63 سنة، بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذا القدر، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لماذا نحتكم، لماذا نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بإجماع المفسرين أن هذه الآية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وضحت. فهذه الأربع مسائل هي التي يقوم عليها أصل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأربع مسائل هي التي يقوم عليها أصل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد لكم يا أيها الطلبة من أن تفرقوا بين الأصل والركن في هذا الباب. فأصل معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأصل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادي علمي، اعتقادي علمي، وذلك بمعرفة ما سبق معنا، أن نعرف ذلك ونعتقد، فهذا اعتقادي علمي وهو المراد فيه في المعرفة. وأما ركن الشهادة الذي بني عليه الإسلام هو أصل عملي، أصل عملي، وذلك بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أوامره واجتناب نواهيه ومتابعته في العبادات، تمام، وضحت. ثم قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استمرت 10 سنين دون قتال، ثم بعد ذلك شرع الجهاد والهجرة وغير ذلك. ثم قال: وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي أنه صعد به وبجسده الشريف صلى الله عليه وسلم إلى السماء، خلافا لأهل البدع الذين يقولون أنها أي ليلة الإسراء والمعراج كانت مناما، وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد بجسده الشريف. وهنا جزم الشيخ أن هذه الليلة كانت بعد 10 سنين، وهذا محل نظر، ومتى عرج به صلى الله عليه وسلم هذا محل خلاف بين العلماء، لكن بالإجماع، تمام؟ بالإجماع أن الصلاة فرضت عليه في تلك الليلة، ولهذا قال وفرضت عليه الصلوات الخمس أي في تلك الليلة، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب، كانت تسمى يثرب. والهجرة الشرعية 3 أنواع، على 3 أنواع: هجرة عمل السوء بترك المحظورات واجتناب المنهيات، وذلك يمتثل في قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي قوله تعالى والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. الهجرة الثانية هجرة أصحاب السوء كالكفار والمبتدعة والفساق، قال تعالى فأعرض عنهم، وقال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهجرة بلاد الكفر والفسوق إلى بلاد الإسلام والإيمان، وهذه هي التي أرادها المصنف هاهم، فقال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه واجبة بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن هبيرة وابن مفلح وغيره. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى اتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفار أو عن ديار الكفر لمن قدر على ذلك، واختلفوا بالقادر على إظهار دينه هل تجب عليه أو تسن له، وهذا محل خلاف، تمام؟ ثم قال رحمه الله تعالى والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هنا يأتي استثناء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هنا الآن سوف نأتي نعلق عليها، خلنا نقرأ الأدلة التي ذكرها الشيخ. وقال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم نقل تفسير البغوي لهذه الآية، قال البغوي رحمه الله تعالى نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. فهنا نستفيد فائدة أن الله لما ناداهم باسم الإيمان في هذا دلالة على أن عدم الهجرة من بلاد الشرك ليس من نواقض الإسلام، بل هو من الكبائر، بل هو من الكبائر التي تهلك صاحبها، تمام؟ وفي هذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن إظهار العداوة شرط لصحة الإيمان، والصحيح أن إظهارها واجب عند القدرة، وإنما وجود العداوة هو الأصل، وإنما وجود العداوة هو الأصل. ثم قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهنا ساق المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة، تمام، على وجوب الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأنها باقية إلى قيام الساعة. وأظهرت هذه الأدلة أن الناس في الهجرة على ضربين. الناس في الهجرة على كم ضرب؟ على ضربين. وقد نص على ذلك ابن قدامة في المغني وابن مفلح في الفروع. الضرب الأول من تجب عليهم، وهو من يقدر عليها مع عدم قدرته على إظهار دينه وواجباته، تمام؟ هذا تجب عليه إجماعاً، وذلك لقوله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لأن هذا وعد، هذا وعد. والضرب الثاني، قبل ما أذكر الضرب الثاني، فيه هنا قلنا مع عدم قدرته على إظهار دينه وواجباته. طيب إذا يستطيع أن يظهر دينه ويستطيع أن يقوم بالواجبات ويستطيع أن يعادي المشركين، فهنا اختلف العلماء، اختلف العلماء، هل هي واجبة عليه أو يسن له أو تسن له؟ وهذا محل خلاف، ليس هنا محله. لكن من أراد الزيادة في هذه المسألة، قد بسطت قليلا في كتاب، في كتاب الديار في الصفحة 57، يقرأ من هنا، تمام؟ الضرب الثاني من يعجز عن الهجرة، من يعجز عن الهجرة لمرض أو استضعاف أو لعدم إمكانية، فهؤلاء لا إثم عليهم إجماعا، وذلك لقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، تمام؟ ثم قال: فلما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. وكانت مدة بقائه صلى الله عليه وسلم كم؟ 10 سنين. مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهو دينه هو دين الإسلام. فقد بلغ الأمانة صلى الله عليه وسلم وأدى الرسالة ونصح الأمة، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره، وجميع ما يكره الله ويأباه، وجميع ما يكره الله ويأباه. فأعظم الخير، فأعظم الخير الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، تمام، وأعظم الشر هو الشرك. الفتنة أشد من القتل، الفتنة أكبر من القتل، تمام. بعثه الله إلى الناس كافة، أي من الإنس والجن، وهو الصحيح أن الناس إذا أطلق، لفظ الناس إذا أطلق يراد فيه الإنس والجن، لأنه مأخوذ من النوس، والنوس هو يطلق على الحركة والاضطرابات وغير ذلك، تمام. وبين ذلك المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وافترض طاعته على جميع الثقلين، الجن والإنس، على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا دون استثناء، جميعا، تمام. وقلنا الناس إذا أطلقت يراد فيها الجن والإنس، الإنس والجن، الجن والإنس، تمام. وكمل الله به الدين، أي كمل الله الدين بمن؟ بالنبي صلى الله عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام، هنا نكتة انتبهوا عليه، خليكم معي. أنه قال أكملت لكم دينكم ولم يقل أتممت لكم دينكم، لأن ليس فوق الكمال إلا النقص، لأن يعني ليس فوق الكمال إلا النقص، فهو كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان. تمام، لكن عند الحديث عن النعمة قال أتممت عليكم نعمتي، لأن التمام نقيض النقص لكن يقبل الزيادة، لأن نعم الله عز وجل دائمة على خلقه. تمام، دائمة لخلقه. وقال ورضيت لكم الإسلام دينا، أي اخترت لكم الإسلام دينا ولا أقبل غيره دينا. تمام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وذكره دليل الموت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدة، قلنا لما سبق أن المراد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ماذا؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، نرجع بعد وفاته إلى الكتاب والسنة. تمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فارق هذه حياة الدنيا. فكذلك في هذه الآية رد على من؟ على بعض الصوفية الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وأنه يحضر معنا في روحه وما يسموه بقطبين. قد رددنا عليهم ولله الحمد في كتاب الشفاعة أو في كتيب الشفاعة عند أهل السنة والجماعة، وفي الصوتية أو في النقد، في شرح النقد الثاني، صحيح؟ شرح النقد الثاني، وبينا ضلالة هؤلاء. وهذا عائد، هذا قول تعالى إنك ميت وإنهم ميتون عائد لقوله وله من العمر كم؟ 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 في النبوة، 23 في النبوة. والناس، شوف قال والناس، والناس إذا ماتوا يبعثون. لا خلاص ما تحتاج تقرأ، بارك الله فيك. والناس في ذلك والناس إذا ماتوا يبعثون، وفي ذلك رد على من؟ على الملاحدة الذين ينكرون البعث، صحيح؟ قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والإيمان بالبعث بعد الموت من أركان الإيمان، فمن أنكره أو شك فيه لم يؤمن أو لم يؤمن به لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. ثم قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، أي أن الثقلين من الإنس والجن بعد البعث سوف يحاسبون على ما اقترفت أيديهم. والدليل على ذلك قال والدليل على ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى يا شباب، إن اتق الله عز وجل. والأدلة في هذا المقام كثيرة، بل جزء عامه من أوله إلى آخره يدل على هذا، على هذه المسألة. ثم قال ومن كذب بالبعث كفر، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل على ذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قوله تعالى: إذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ثم قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، فالبشارة لهم بالعاقبة الحسنة، والنذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، فالنذارة لهم بالعاقبة السيئة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، أي بالرسالة، أول الأنبياء أو أول المرسلين من؟ نوح. تمام؟ طيب أول الأنبياء آدم آدم عليه السلام، أحسنت، آدم عليه السلام هو أولهم إجماع. تمام؟ أول الأنبياء هو آدم، أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين والمرسلين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. طيب، دعوة الأنبياء والمرسلين التي تجب على جميع العباد تجتمع في أصلين نص عليهما الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ محمد، في غير موضع، ليس في متن أصول الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. تمام؟ الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. تمام؟ وضحت؟ فالأول يمتثل بعبادة الله وحده لا شريك له، والثاني يمتثل بماذا؟ بالكفر بكل ما يعبد من دون الله. وذلك جاء نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد تقدم معنا بيان ذلك فيما مضى. ثم ساق رحمه الله تعالى تعريف ابن القيم الجامع للطاغوت. تمام؟ قلنا نحن أجمع التعريفات للطاغوت تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به، والهاء هنا عائدة للطغيان والكفر، ما تجاوز به العبد حده من معبود، والمعبود يدخل به من عبد من دون الله وهو راض، ويدخل به من دعا الناس لعبادة نفسه، من عبد من دون الله وهو راض، ويدخل به من دعا الناس لعبادة نفسه، أو متبوع، ويدخل فيه متبوع الرأي كالوزراء والحكماء، ومتبوع القيادة كالأمراء ورؤساء القبائل أو مطاع. والمطاع يدخل بذلك الأحبار والرهبان بتحليلهم ما حرم الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو تحريم ماذا؟ ما أحل الله. ذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكونوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. تمام. كذلك يدخل في هذا الفلاسفة، وذلك بتشكيك الناس في أصول دينهم وبتشويهه لهم. تمام. ثم قال رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. وعبر عنهم بالرؤوس لأنه لا جسد دون رأس، لا جسد دون رأس. تمام. والرأس هو المركز الذي يحرك هذا الجسد. فقال الأول: إبليس لعنه الله، قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الثاني قال: ومن عبد وهو راض ولو لم يدع الناس لعبادته. تمام. حتى لو لم يدع الناس لعبادته لكن رضي بهذه العبادة كان طاغوتا، بمجرد الرضا والقبول كان طاغوتا. يدل على ذلك قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تمام. فمن جعل لنفسه حق العبادة أو رضي بذلك فقد طغى وكفر. تمام. فقد طغى وتجبر بكفره وعتوه. والدليل على أن الرضا بالكفر كفر قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فشوف الله عز وجل ماذا قال: إنكم إذا مثلهم. وبإجماع المفسرين أن هذه الآية دليل على قاعدة الرضا بالكفر كفر. تمام. ثم قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كمن فرعون. كفرعون قال: أنا ربكم الأعلى. تمام. ثم قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. ويدخل في ذلك السحرة والكهنة الذين ينسبون لأنفسهم معرفة ماذا؟ معرفة الغيب المطلق. وفي ذلك منازعة لله في خصوصية من خصائصه وفي صفة من صفاته. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي من حكم بخلاف الشريعة المنزلة، فهذا مشرع كافر بالله. وقد بين ذلك في شرح الناقض الرابع. فمن بدل الشريعة المنزلة وحكم بالقوانين والدساتير كان طاغوتا يجب الكفر به. ومن جميل ما يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الصفحة 99 يقول: كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بلحوظ في الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت. هو طاغوت من أكبر الطواغيت. هذا في كتابي حاشية ثلاثة الأصول. تمام؟ نعم. فمن بدل الشريعة المنزلة وحكم بالقوانين والدساتير كان طاغوتا يجب الكفر به. طيب الأدلة على ذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. بل سمى الله عز وجل تشريعاتهم بالجاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحكم بكفر المتحاكمين لهذه الأحكام الطاغوتية، فقال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والأدلة على ذلك كثيرة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قد تبين الرشد الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الشاهد أنها قد بينت الأمور، قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الهدى من الضلال، تمام. فمن يكفر بالطاغوت، وماذا يفعل؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو تحقيق لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى، تمام. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. فلا يصح دين العبد إلا بالتخلية. التخلية ما هي؟ هي الكفر بالطاغوت، ثم بعد ذلك بالتحلية، وهي الإيمان بالله. ولا يجتمع النقيضان، لا يجتمع النقيضان كما بينا. فطهارة الإسلام والإيمان منزهة عن رجس الأصنام والأوثان. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اجلسوا. رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين هو الإسلام، والمراد بالإسلام هنا المعنى العام. وما هو المعنى العام للإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. أفسحوا أفسحوا البعض. وعموده الصلاة أي عمود هذا الدين الذي يقوم عليه ويعتمد عليه هي الصلاة. ماذا؟ الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه، السنامة هي الناس الجمل، ما ارتفع من ظهر الجمل، أحسنت. والمراد أعلى ما فيه وأرفعه، تمام. ففي الجهاد ينشر الإسلام ويقوى، صحيح. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله أن يثبتنا ويغفر لنا ذنوبنا، ويجعل هذه المجالس في طاعته ورضوانه مقبولة خالصة لوجهه الكريم. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا.